إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حنين على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح كله سعادة، كله أمل، كله أمال بحياة سعيدة إن شاء الله. بنعوكم لقضاء وقت طيب وسعيد مع فقرتنا وبرامجنا وحوارنا لحد 10 وفترة صباح الجمعة. احنا امنياتنا ان احنا نقدر نساعدكم. ونقول لكم حوارنا طبعا الى جانب فقراتنا وبرامجنا واغنياتنا، نقول لكم حوارنا. حوارنا السهل الممتنع في كلمتين وبس على رأي استاذنا جميل فؤاد المهندس. في كلمتين قول لنا يا عزيزي المستمع، مصر بتعني لك ايه؟ ماذا تعني لك مصر؟ قلتها بالعامية والعربية. على صفحتنا 107.4 FM في انتظار كلماتك اللي من قلبك الصادقة، وأهلا وسهلا بيك وبكل حبايب مصر. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، مطلوب من كل مصري، من كل مصري، من كل أب، من كل أم، من كل مصر. يلا على صفحتنا وقولونا من قلوبكم ماذا تعني لكم مصر. أهلا وسهلا بكم على صفحتنا، وعليها الحقيقة كتير جدا من كلمات حضراتكم اللي هي فعلا من قلوبكم. Shut up. هنقول هندي ايه لمصر؟ هندي لك ايه يا مصر يا حبيبتنا؟ واحد من حبايب مصر على صفحتنا محمد يونس بيقول بعد ما بيحيينا احنا بنحييك، بيقول لم احب مصر لانها وطني ولكني احببت وطني لانه مصر، انا لا اعيش في مصر ولكن مصر تعيش فيه. كلمات جميلة جدا، وكلماتكم كلها فعلا بتجعلنا نقشعر من صدقها. عموما لسه الكلام بيننا وبينكم على صفحتنا ما انتهاش، لسه العشرة مستمرين، بس يلا نسمع لقاء حبايبنا الصغيرين قادة المستقبل. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا آدم 11 سنة وأخوه أنس 7 سنين، طول ما هم لوحدهم بيلعبوا مع بعضهم ويبقوا كويسين. المشكلة بتبدأ بجد لما آدم بيجي لصحابه في البيت. تلعبوا إيه؟ بلايستيشن طبعا يا آدم. فيفا ولا حاجة تانية؟ فيفا أكيد طبعا. هتلنا نهائي كاس أوروبا. ماشي، هنقسم نفسنا فريقين، كل فرقة اتنين. عاوز العب معكم يا ادم. انت لسه صغير يا انس. انت علمتني فيفا. بس انت لسه يا انس مش بتعرف تلعب كويس. يا عم سيبه يلعب معانا، اهو صغير ولسه بيتعلم. ماشي، تاخده فريقك، بس بقى ايه، ما ترجعش تعيط. وعيط ليه بقى؟ عشان هو ما بيعرفش يشوت ولا يباصي، وهيخسر اي فرقة يروح معاه. لا يا عم، خلينا كده احسن. يعني هقعد ما العبش؟ اتفرج علينا وانت ساكت. مش عايز اتفرج، انا عايز زعلان. انس رفض انه يكون متفرج، ساب ادم وصحابه وراح قعد في اوضته لوحده، وطبعا زعلان وبيعيط. ماما دخلت عليه سالته في ايه، وبعدين راحت لادم تعتب عليه. لما قلت لي عايز صحابك في البيت قلت لك ايه؟ قلت لي بشرط انس يبقى معانا. يبقى معاك ولاعب مش متفرج. يا ماما ده لسه صغير وما بيعرفش يلعب. طب ما انت كمان كنت لسه صغير وما بتعرفش تلعب. لما اخوك مصطفى كان بيجيب صحابه الكبار وبيخليك تلعب معاهم عشان تفرح برضو معاهم. ها؟ العبوا يا سيدي ماتش جد من غير انس، وماتش كده وكده يعني، وشركوا في انس. احلى ما فينا كلنا إننا هنحتوي إخواتنا اللي أصغر مننا. اليوم اللي بيزورونا فيه صحابنا بيبقى أجمل يوم عندنا أجمعين، مش عايزينه يبقى أوحش يوم عند إخواتنا الصغيرين. انتوا ولاد حلوين، العبوا مع بعض ما تتخانقوش. أيوة كده شطرين، يلا يا ما تتكسبوش. نعمل إيه؟ رح نعمل رقصة ولعبة. نعمل إيه؟ واحد مني كمان هوبا، واحد مني واحد مني واحد مني كمان هوبا، لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي، سهلة جدا مش صعبة. اللعب اللعبة يلعبها اتنين وتلاتة وألف وألفين اللعبة يلعبها اتنين وتلاتة وألف وألفين رايحة فين جاية منين كلنا أصحاب وأحبة واحد اتنين واحد اتنين وكمان هوبا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سوبر مرشوش طبق منقوش العبوا مع بعض ما تتخانقوش اللعبة تاخد قوياها دنياها اجمع دنياها كل ما تمشوا شوية وراها تعرفوا لعبة ولا لعبة واحد مين واحد مين واحد مين وكمان حبة لاي لاي لاي لاي لاي لاي هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و ياسمين كمان عمر محمد ساجد محمد حمزة محمد من إخراج كوثر محمود. ومن رسائل حضرات المستمعين مريم نور بتقول أنا بشكرك يا مريم من بعد أمي ما توفت مصر بلدي الحضن اللي بلاقيه بعد حضن أمي مصر يعني أمني وأماني الله يحميها وكمان بعتنا يعني موجه حلوة قوي بشكرك عليها وصباحك خير وسعادة يا رب. يلا بينا نمشي مع بعض في طريق السلامة من بعد نرجع تاني لكلمات حضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم ما زلنا بنتكلم مع حضراتكم عن السرعة قاتلة. اتكلمنا عن السرعة إنها مكمن خطورة السرعة بتؤدي إلى وقوع الحادث واتكلمنا في حلقة سابقة عن هذا الموضوع ان السرعة ازاي تبقى سبب في حادث. الجزء الثاني منها لما يحصل حادث ازاي السرعة تبقى سبب في تفاقم الحادث وانه يبقى حادث شديد جدا. طيب هي الاصابات المؤذية اللي بتحدث ليه؟ لو انا ماشي بسرعة وحدث تصادم بيحدث ليه؟ عشان انا جسمي بيكتسب طاقة داخلية مع السرعة اسمها طاقة الحركة. الطاقة دي بتتناسب طردي مع مربع السرعة هي الكتلة في مربع السرعة يعني بتزيد زيادة كبيرة جدا مع زيادة السرعة. عايز أقول لكم إن وزن الجسم بيتضاعف 20 مرة لو أنا ماشي عند سرعة 50 كيلو يعني لو وزني 100 كيلو هيبقى وزني 2 طن لو أنا ماشي على سرعة 50 كيلو بس. الصدمة اللي هتحدث مني لو اصطدمت بي أجزاء المركبة أو الأجزاء الموجودة في المركبة كأن وهي صدمة بقى انعكاسية يعني الصدمة كأنها 2 طن سقطوا على جسمي. هل جسمي يتحمل هذه الطاقة؟ الأنسجة بتاعتي تتحمل هذا الارتطام؟ في أبحاث كتير بتقول إن الجسم البشري بيتحمل يعني عتب التحمل الجسم البشري للإصابة 30 كيلو متر في الساعة. أكتر من 30 متر أنت تجاوزت عتب التحمل الجسم البشري للإصابة يعني الطاقة اللي هتنتقل من الجسم للجسم اللي هتصطدم به أقصى حاجة هتحملها الجسم 30 كيلومتر في الساعة. أكتر من كده الأنسجة هتبدأ تتدمر هيكل العظمي الألياف العظام كل ده بيتأثر فوق 30 كيلومتر في الساعة في حالة سرعة الصدام في هذا الشكل. تخيلوا بقى لو أنا ماشي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة 120 150 كيلومتر في الساعة عارفين الجسم هيتضاعف وزنه قد ايه، اللي هو بيؤدي لطاقه بيتم تفريغها لما بتحدث الصدمه. هذه الطاقه بتفرغ لحظيا، هذا التفريغ اللحظي اللي هو التصادم اللي هو اقدر اتحمله. شفتوا المشكله قد ايه؟ شفتوا المشكله وحجمها قد ايه؟ كل خلايا الجسم بتتخرب. تخيل بقى مع السرعات العاليه الدنيا تبقى عامله ازاي. في احصائيات كتير بتقول لك لما السرعه لما تزيد بمعدل 10 كيلو متر في الساعه نسبه الجسامه بتاعه الحادث بتزيد بمقدار 3%. تخيل بقى لو زدت بنسبه او السرعه زادت 30 كيلو متر فوق الساعه، يعني انت بتتكلم في 10% زياده، 15 20 30 50% زياده في جسامه الحادث. احتماليه القتلى بين المشاة لو حدث مصادمة عند 50 بتزيد 80% زيادة لو أنا ماشي عن سرعة 30 كيلو في المناطق المأهولة بالسكان. عشان كده السرعة القصوى داخل المناطق المأهولة بالسكان ما بتزيدش عن 40 كيلو، لأن لما بروح لل 50 كيلو نسبة قتلى في حالة مصادمة المشاة بتزيد بمقدار 80%. كمان السرعة لو قلت بقى، لو قلت 10% بيقل عدد القتلى بمقدار 35%. شوفوا النسب قد ايه، شوفوا العشرة كيلو متر في الساعة زيادة او نقصان بتؤثر قد ايه. الموضوع مهم جدا وخطير، ياريت نبصله من هذا من هذه الزاوية. وهكمل معاكم في حلقات قادمة مع اطيب امنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج بالحالات امنة، ودائما بصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. صباح الخير على حضراتكم، ولسه بنتكلم عن ماذا تعني لك مصر. نبيل سعيد بيقول هي الحياة، ومحمد مصطفى فضل بعشقها أكتر من روحي ومن أهلي، محتاجة نغير كتير من أفعالنا كمصريين. محمد الحداد، وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، تحيا مصر والجيش المصري، ولمصر السيادة ولسيسي القيادة، ولنا النصر أو الشهادة، ولأعداء مصر في الداخل والخارج الضرب بالبيادة. كلماتك جميلة أخي محمد، بشكرك. وبيقول ياريت أسمع أغنية هاني شاكر ومحمد ثروت بلدي، حاضر نسمعها لك إن شاء الله. إبراهيم علي بيقول مصر كل شيء حلو وجميل، ربنا يحفظ مصر ورئيس مصر وجيش مصر وشرطة مصر وشعب مصر، وتحيا مصر ألف مليون مرة، وألف مليون مرة من عندنا كمان. أحمد عبد المنعم شلبي بيقول بعد التحية لفريق العمل، فريق العمل كله بيحييك، مصر القلب النابض بالحياة عشق الروح، أجمل بلاد الكون، محفوظة بأمر الله إلى يوم القيامة. وياريت نسمع أغنية عفاف راضي مصر هي أمي، وبهديها لكل مستمع الفترة. حاضر نسمعها لك إن شاء الله. عبدالله أرقورة هي الوطن والسكن والعشق والفداء والبداية والنهاية، وبتمنى أسمع بلدي أحببتك لمحمد فوزي. حاضر كل الأغنيات اللي حضراتكم طلبتوها إن شاء الله نسمعها، بس بعد 8 إن شاء الله. ومحمد فريد، وطني وحياتي وروحي وأهلي مصر هي أنا هي الحياة، مصر والله العظيم أم الدنيا، تحيا مصر. من غير حلفان مصدقينك. أمينة الوكيل بتقول صباح الفل، أنتم أحباب مصر. طبعا إحنا أحباب مصر كلنا، إحنا وإنتم أحباب مصر. مصر الوطن ورمز العزة والكرامة، بلد آمن بيشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة، وستظل مقبرة لكل حاقد وحاسد، مصر حضن أولادي وأحفادي. وأعلام مصر الجميلة على بوستك يا أمينة، بشكرك عليها. مصر مصر مصر مصر مصر، مثالها ست كل عصر بالله جنب النيل تسوى قلب قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر ولا جو مصر ولا سحر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر هي يا أمي نيلها هو دمي شمس أقصى ماري شكلها في ملامحي حتى لوني أمي لوني مصر مصر مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر السماحة روحها والشهامة مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر السماحة روحها والشهامة مصر والكرامة هي والخلود في مصر والتاريخ في مصر والهرم في مصر مصر مصر مصر مصر هي يا أمي نيلها هو دمي شمس أقصى ماري شكلها في ملامحي حتى لوني أمحي لوني يا مصر وماذا تعني لك مصر يا عزيزي المستمع على صفحتنا 107.4 FM في رسائل كثيرة كلها الحقيقة بتحمل مشاعر الحب الحقيقي من قلوب حضراتكم لبلدكم لمصر. من هذه الرسائل الكثيرة أنا باخد بأولوية الوصول عشان حضراتكم ما تزعلوش مننا. نهلة بتقول الأمان بعشقها وبعشق كل حبة تراب فيها. تحيا مصر وشعبها وأرضها وجيشها خير جنود الأرض وفق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان حط أعلام مصر. شكرا لك يا نهلة. وبيرو صلاح حبي الوحيد ربنا يحفظها أمين يا رب ربنا يحفظها من كل شر. بروفايل بعنوان وبشر الصابرين مصر تعني الحياة اللي بنتنفسه الإحساس بالأمان اللي مش ممكن تلاقيه إلا فيها مهما تبعد عنها وتشوف من جمال تلاقي روحك متعلقة بيها وبتعشق كل حاجة فيها مهما كان فيها من سلبيات هتفضل أم الدنيا وقد الدنيا إن شاء الله. أحمد صلاح بيقول الوطن هي ومحمد عبد الحميد هي عشقي وحياتي أنا حردت من أجلها وبعشق ترابها وأرضها. تحيا مصر وجيش مصر وشرطة مصر وسيسي محروس إن شاء الله. ربنا يحمي كل فرد مصري ويحمي أرض مصر ويحمي رئيسها ويحمي شرطتها ويحمي جيشها. اللهم أمين. يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي شرع اللي كبرت فيه صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه كان مسلم او مسيحي. عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل. روايات محفوظ وطه رامي وسومة في سماها. روايات محفوظ وطه رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى آه يعقوب وأحمد زويل. ويسألوني حصري بالنسبة لك. صفاته ايه؟ قلت راجل بلد وروح وعيشة فيه. ويسألوني ابن مصر صفاته ايه؟ قلت راجل بلد وروح وعيشة فيه. هو صمام الأمان لبلاده من زمان، هو صمام الأمان لبلاده من زمان. عاش اللي بيبني فيها ويعادي اللي يعديها، عاش اللي بيبني فيها ويعادي اللي يعديها. حالك وكل غالي ليش لها جوا عليك. ويسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ ساعتنا في صباح الجمعة الثامنة. الجرايد قدامنا، مواقع الانترنت قدامنا، يلا بينا نتصفحها. ونبتدي بمنشطات جرايدنا. الأهرام بيقول رسائل مهمة للرئيس في ختام مشاركته باجتماعات الأمم المتحدة، ضرورة مواجهة محاولات الإسلام السياسي للوصول إلى السلطة في المنطقة، تعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، لا نعارض إقامة السدود ولكن ليس على حساب مصر. الأخبار، ثلاث قمم بالأمم المتحدة و25 لقاء حصاد الزيارة ناجحة لنيويورك، والسيسي بيقول لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع. والجمهورية، القائد العام جاهزون لتنفيذ جميع المهام تحت مختلف الظروف، أبطالنا قدموا الغالي والنفيس دفاعا عن أمن واستقرار مصر. وزير الدفاع أيضا بيقول رجال القوات المسلحة على وعي كامل بالمخاطر التي تواجه الوطن. والوفد، الشعب يرفض الفوضى والعودة للخراب، مصر مستمرة في عمليات البناء والإصلاح والتنمية، شعب وجيش وشرطة إيد واحدة في مواجهة الإرهاب، المخططات الشيطانية لن تفلح في محاولة زعزعة الثقة وإحباط المصريين، تأييد الرئيس في إجراءات بناء الدولة الحديثة ومواجهة أخطار الأمن القومي. ونبدأ بعناويننا على جريدنا. الرئيس يختتم زيارة ناجحة لنيويورك. الجالية المصرية تحتشد لتحية الرئيس في نيويورك، والأعلام وصور الرئيس تتصدر مواكب المصريين. ومنسق الجالية، نجحنا في فضح مخططات الإخوان الإرهابية. والمزيد صفحة 6 بالأخبار بالصور. وخلال لقائه مع مجموعة من النخبة المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، السيسي لسنا ضد التنمية في إثيوبيا ولكننا لن نسمح بفرض أمر واقع على مصر. مكافحة الإرهاب أحد أهم ملامح العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية. وفي لقائه مع قيادات الطائفة الإنجليزية الأمريكية، الرئيس بيقول حريصون على إعلاء مبادئ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين. والسيسي يطرح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب والرعاية الصحية والتنمية المستدامة. القمة المصرية الأمريكية الأبرز ضمن 20 لقاء لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات. الإصلاح الاقتصادي، قضايا القارة، أزمات المنطقة، ملفات الرئيس داخل الأمم المتحدة. مصر تدعو إثيوبيا للانخراط في مفاوضات سد النهضة الأسبوع القادم بالخرطوم. ومصر تطلع السفراء العرب والأفارقة على تطورات مفاوضات سد النهضة. نيويورك تايمز تكشف تورط 70 دولة في حملات تضليل إعلامية. صفحة 7 بالأخبار، الغاز الغاز الغاز الغاز الغاز من لغز. إذن الغاز الغاز لهيب ظهر يشعل جنون الإخوان، والاكتشافات الجديدة سبب غياب قطر ونباح تركيا. الدوحة حاولت سحب البساط من روسيا لبيع الغاز إلى أوروبا، فتحالفت مع الأتراك لإثارة الفوضى في مصر. مصر أصبحت مركز إقليمي للطاقة، ومنتدى غاز المتوسط أصاب أردوغان بالهوس. الفريق أول محمد زكي يلتقي مع طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، ويقول رجال القوات المسلحة على وعي كامل بكل المخاطر والتحديات. وزيرة الهجرة تلتقي مع ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري. خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%. 23.5 مليار جنيه مكاسب البورصة. وأيضا من عناويننا، قانون جديد للجمارك يشجع الصناعة المحلية ويحد من الاستيراد. خفض زمن الإفراج الجمركي وقائمة بيضاء بالشركات الملتزمة. المركزي، مليون مستخدم لبطاقة ميزة. التخطيط بتقول 27.5 مليار جنيه استثمارات الخدمات الصحية لخطة 2019-2020. افتتاح معرض صنع في دمياط 2019 للأساس. مشاركة مصرية بثلاثة معارض دولية لفتح المزيد من الأسواق. البابا يهنئ الأقباط بعيد الصليب. مجهولي يرأس اللجنة العليا للمياه. إنشاء مجمع للصناعات المتوسطة والصغيرة بقنا لتوفير 13,000 فرصة عمل. السجن المشدد وغرامة تصل لعشرة ملايين جنيه عقوبة تهريب الأسر للخارج، وفق عليها مجلس الوزراء. إعفاء أبناء الشهداء وشمال سينا من المصروفات الجامعية. صفحة فكر زيني 19 بالأهرام، الوعي الصحيح السبيل لنهضة الشعوب. العلماء بيقولوا مصر دولة عطاء وبناء، وأي مزام ب الأكاذيب الإلكترونية افتراء، ومن ينشرها آثم. ومنظمة خريج الأزهر تواصل دورات الوافدين. أيضا من عناويننا، تطهير وتنمية 110 ألف فدان ببحيرة البرولوس بكفر الشيخ. تخصيص 11 فدان لاستكمال الإسكان الاجتماعي ببورسعيد. ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس. مهلة أخيرة 25 يوم لتقنين أراضي الدولة. عاشور زيادة معاشات المحامين. مؤتمر مصر تستطيع للاستثمار والتنمية الشهر القادم. أبقى التعاقد على 250 جرار لتدعيم أسطول السكة الحديد. خالد ميري على صفحات الأخبار من نيويورك يكتب رحلة الأيام السبع الناجحة. وإبراهيم حجازي على صفحة 17 بالأهرام خارج دائرة الضوء، أنا من جيش مصر وأفتخر. هوامش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام هيكل وحكايات من الزمن الجميل. علاء ثابت صفحة 5 بالأهرام الحرب على الفساد. ورأي الأهرام صوت مصر. والداخلية الإفراج عن 403 مسجون بقرار رئاسي. تعاون مصري إماراتي تنظيف مياه النيل تكنولوجيا ودعم السياحة الخضراء. 10,000 فدان لزراعة البرتقال بالوادي الجديد خلال لقاء رئيس الوزراء مع مدير أورانج اليونانية. مصر صمام أمان واستقرار القارة السمراء، القاهرة تنزع فتيل أزمات كينيا والصومال وجيبوتي، والوساطة المصرية رعت فرح السودان وتسوية الأزمة الليبية، والحكومة تتصدى للشائعات بالحقائق منها تطعيمات الحسبة آمنة، لا أسماك نافقة بالإسكندرية، لا حصف بمنظومة الخبز، تسكين طلاب جامعة القاهرة مستمر، وشراء الزي المدرسي من أي مكان. بعد استثمارات 53 مليار جنيه لشبكات النقل و30 مليار للتوزيع، الطاقة المتجددة في مصر تجذب البنوك ومؤسسات التمويل والمستثمرين. انخفاض التكلفة الإنتاجية رفعت نسبة مزيد الطاقة إلى 42%. نائب الخارجية الصينية يشيد بمتانة العلاقات مع مصر. اجتماع الأمبابيشو لدعم ملف مصر في اليونسكو. برنامج اقتصادي 2030 ملف على صفحة 6 و7 بالجمهورية. علي العمامي منها 10 مناطق لوجستية واعدة باستثمارات 4.2 مليار. برنامج لدعم الصادرات. تدريب حوالي 37,000 موظف على الأعمال الممكنة للموظفين. صندوق تحيا مصر فرش وتأسيس 6,000 وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة. أكبر انخفاض للبطالة منذ 7 سنوات بواقع 2.4%. تحديث منظومة التشريعات وتوفير حماية اجتماعية لمحدودي الدخل. والجزار تسليم عقود 1,100 وحدة إسكان اجتماعي بالعاشر. تعليمات بتقول مئات المراسلين الأجانب يتحركون بحرية في مصر. والصحة بتقول لم نصدر قرار بسماح بتناول السجائر الإلكترونية. والتموين بتقول بدء إضافة الزوجة غير المقيدة. باب تنسيق الأزهر للمتخلفين بعد غد، ونعرف حالا حال الطقس اليوم من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح الفل عليك يا رب. طمنينا على حالة الجو. طبعا امبارح كان في ارتفاع واضح في درجات الحراره، وكانت اعلى من المعدل بحوالي من درجتين بثلاث درجات، لكن بدايه من النهارده هتنخفض تدريجيا وترجع لمعدلاتها الطبيعيه لهذا الوقت من العام. ايضا نقدر نقول ان الطقس هيكون معتدل تماما على السواحل الشماليه، بيميل للحراره على الوجه البحري والقاهره، وشديد الحراره على جنوب البلاد. كمان الصبوره المائيه بتكون موجوده معانا في الصباح الباكر، وخصوصا على الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه، وتكون مستمره معانا في الفتره القادمه. طب ننصح دايما بالقيادة بهدوء. يعني طبعا احنا حابين نشير ان احنا اصدرنا امس بيان تحذيري واحترازي لكل السادة المحافظين. يعني احنا خلاص بدأنا فصل الخريف فعلا، فطبعا احنا بنأكد وبنناشد كل المحافظين وكل المسؤولين يعني اتخاذ كافة الاجراءات، علشان طبعا احنا في فصل الخريف ممكن نتعرض لامطار غزيرة او سيول. طبعا تطهير المصارف، يعني كنت أكد من أن الطرق السريعة سليمة جدا وما فيش فيها أي مشاكل، عشان لو حصل أي أمطار قطعة الطرق، تطهير الدلعات والشبكات الصرف، علشان طبعا لو حصل أي حاجة يبقى فيه مجابهة سريعة وما يكونش فيه أي إصابة أو مشاكل للمواطنين. يعني إحنا بين ده هو مجرد تحذيري، لكن ما فيش أي حاجة خلال الفترة القادمة، إحنا لسه الجو مستقر جدا وطبعا ما فيش أي ظواهر جوية خلال هذه الفترة. تمام. طب نعرف درجات الحرارة الصغرى والعظمى؟ بالنسبة للقاهرة 33 درجة، العظمى والصغرى 24، مدن السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 29 ل30 والصغرى 23، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 34 ل35 والصغرى 23، جنوب الصعيد إنا الأقصر أسوان حلايب 30 من 38 ل39 والصغرى 23، جنوب سيناء شرم الشيخ والغردقة من 35 ل36 والصغرى 27 درجة. شكرا لك خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، يومك ويوم المستمعين كله خير وسعادة. ربنا يخليك، شكرا أستاذة إيمان. مرسي لك. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها شايلة همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. نحن مناش إلا مصر، ولا حد وحا حبايب مصر على صفحتنا كتير جدا. يعني أنا مش عارفة الحقيقة حقدر إن أنا أقول كل هذه الكلمات اللي منقولكم ولا لا، بس اعذرونا إن شاء الله هنقدر يعني بقدر الإمكان من كلماتكم الجميلة. أنا بحاول أخد القديمة عشان حضراتكم ما تزعلوش اللي أرسل لينا منذ الصباح الباكر. لما لارا بتقول تحية، أنا بحييكي. وكمان رضا القصر، بلدي مصر ووطني لا أستطيع أن أعيش بعيد عنها. وكمان علي بيقول كلنا جيش مصر، كلنا شرطة مصر، بفديكي بروحي ودمي يا مصر. لكم التحية من أهالي قرية منية أبيار مركز كفر الزيات. أهلا بيك أخ علي، وأهلا بكل الأصدقاء. وإبراهيم شوقي حجر بعد التحية، مصر كنانة الله على في على الأرض، مصر الأمن والأمان، التاريخ والحضارة علمت العالم كيف تكون الحياة، مصر عرفت التوحيد قبل نزول الأديان، الشعب الطيب اللي بيتميز بجينات ملامح خاصة، مصر البلد الوحيد اللي ذكر صراحة في كتاب الله، مصر أصحاب العقول المتميزة. شكرا ليك على كلامك الجميل يا صديقنا. ونهى جمال بعد التحية، مصر هي الحب والحنان والأمان والأم، يا رب يحفظ مصر وشعبها وجيشها ورئيسها. وعاوز أسمع أغنية بحلف بسماها وبترابها لعبد الحليم، أنا بحب مصر وبعشق ترابها. الله عليك يا نهى، شكرا لك. هنحاول إن شاء الله نسمعك كل اللي أنت عاوزاه. كمان حسين شوقي، وهل يوجد كلام يوفي مصر حقها؟ مصر الهوى اللي بنستنشقه. شكرا ليك أخي حسين، أهلا بيك دايما معانا. ومصطفى بيقول أنا حاسس إن مصر عايشة في جسدي، مش أنا اللي عايش فيها. ياريت نسمع أغنية يا أحلى اسم في الوجود. كل الأغاني اللي حضراتكم بتطلبوها هتسمعوها. نوران بتقول مصر بالنسبة لي دمي، ربنا يحميها ويحفظها، أنا مليش بلد غيرها. أهلا بك يا نوران. وكمان محمود المنشاوي رسالة بتقول مصر بالنسبة لي تلك الأم الرؤوم البسيطة ذات البشرة النيلية والملامح الفرعونية والنظرات الثاقبة التي تستطيع بها أن تشق الجبال وتعبر البحار لتحافظ على أسرتها وتربي أولادها على الشهامة والإصرار والرضا بما قسمه الله. مصر بالنسبة لطيبة أهلها اللي بيضحوا بحياتهم من أجل الأرض والعرض، يضحكون في أزماتهم ويصبرون عند المحن ويثورون عند المساس بحريتهم وكرامتهم. مصر نخلة باسقة بتلقي ثمرها لمن يقذفها بالأحجار. مع أجمل تحياتي لأسرة الفترة، وأسرة الفترة جزيل شكرها لكلمات حضرتك اللي نبع من القلب. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحني لها احترام. بلدي اللي مهما أقول عليها ومهما أحكي ميت سنة صعب أوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد اللي لو قامت مفيش قوة تخشها، بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وأمل وحياة نعيشها. بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهار لسه معاكم ولسه بننقل نبض قلوبكم في حب مصر. اهلا بكل حبايب مصر. من حبايب مصر على صفحتنا محمد طه بيقول: مصر بتعني لي حياتي، امي، ابويا، اولادي، بناتي، هي كل غالي عندي، هي احبابي وزوجتي، هي روحي ونبض قلبي. شكرا ليك يا صديقنا. وغاده محمد: جذوري، كياني، ظهري، اثبات شخصيتي. شكرا ليك يا غاده، اهلا بيكي. كمان وليد محمد بيقول: كل حاجة هي الوطن. أهلا بيك. ومها مهرام محرم، مها محرم بتقول: القلب زائد الروح زائد الأمان زائد الحياة بتساوي الوطن. شكرا لك يا مها. وعلا عادل: مصر بلدي حبيبتي بجد، ربنا يحميها ويحفظها، وربنا يجعل كيدهم في نحرهم من أرادوا بها الشر. علاء السيد: فيها بعيش. وأم أحمد: مصر في كلمة واحدة هي الحياة. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي، بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. معاكم صباح الجمعة مستمرة العشرة صباحا، يلا بينا نسمع لقاء خمسة لقلبك، بعده من تاني نرجع لحضراتكم. هنا القاهرة. Good morning، صباح الخير. خمسة لقلبك. خمسة لقلبك. هيا يا استاذ، الوحي نزل لسه؟ يا استاذ فكر شوية، ده فاضل جملة واحدة والرواية تخلص. ما هو ده اللي مجنني، جملة واحدة بقالنا فيها عشر ايام. معلش يا استاذ، شد حيلك شد حيلك، خلينا نخلص. طيب اقعد على مكتبك. طلع ورق قدامي. امسك القلم في ايد اهو. اقرا لي اخر حاجة كتبناها. وتصيح قائلة: يا بني آدم اقرا لي المشهد من أوله. وعندما تدخل سعاد. سعاد؟ سعاد مين؟ بطلة الرواية يا أستاذ. وبعدين دخل السعاد. أيوه. وتجد زوجها الحبيب ممددا على الأرض. ممددا على الأرض؟ ليه؟ مفيش سرير؟ مفيش كنبة؟ سرير ايه يا أستاذ؟ انت ناسي، ده نايم على الأرض عشان انتحر. انتحر؟ أيوه انتحر. في داهية يا أخي، ده كان دمه تقيل على قلبي قوي. وتعرف من خطابه انه قد انتحر من اجلها. ايوه. فتصيح قائلا: ايوه كمل كمل. اكمل ايه يا استاذ؟ ما احنا واقفين لغايه هنا. يعني فاضل جمله واحده تقولها الست سعاد ونخلص من الروايه. ايوه يا استاذ. ولسه ما قالتهاش. لسه ليه؟ مستنيه ايه؟ ده اسمه برود.

اسم في الأمور يا مصر، يا اسم مخلوق للقلوب يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن، وانت أعلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن، وانت أعلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر يا أغلى اسم في الوجود. السيد أبو الشمندي على صفحتنا بعد التحية لفريق العمل بيقول: مصر هي الأم اللي ولدت على أرضها ونشأت في حضنها وشفت من نيلها، إن شاء الله محفوظة برعاية الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظها ويحفظ شعبها وقائدها وجيشها وشرطتها بإذن الله. مصر باقية رغم حقد الحاقدين. شكرا لك يا صديقنا. وزهيرة المغربية رسالة جميلة جدا منها، بتقول: كل حياتي وعشقي لمصر. مصر بالنسبة لي أنا يعني بحبها جدا. أنا اتعرض علي أعمل بدول كتير، ولكن رفضت العمل خارج مصر لأظل هون بمصر. الحين أنا بالإمارات من شهر ونص، وبقي لي 15 يوم هيك لأرجع لوطني، وطن زوجي، وطن أبويا مصر. بالنسبة لي كل شيء، ما أقدرش أعيش بعيد عنها. أنتم ما تعرفوا شعوري يوم بسافر أي دولة، كيف بيكون شعوري؟ بكون في أسوأ حالاتي بجد، أحسن شعوب الأرض. والله أنا مش قادر أوصف شعوري تجاه مصر، هي حياتي. ربنا يحفظ رئيسها ويسقط الخونة وتحيا مصر. وشكرا لحضراتكم. دي زهيرة المغربية، أهلا بك شقيقتنا العزيزة من المغرب. وعمر قطب بيقول: مصر تعني كتير. مصر هي الوطن والسكن والعنوان والوطنية والانتماء والحب الحقيقي والتضحية دون انتظار مقابل. ربنا يحفظ مصر. حاج سيد الضاوي بعد التحية: بنحييك وبنحيي كل أهالي قرية الدبابيب الأقصر. مصر تحيا مصر، نيلها ودم في دمي، شمسها في سماري. وبيقول كلمات الأغنية: من أراد بمصر سوء يا رب يصاب، ويحفظ مصر من كل سوء، وشعب مصر وجيش مصر وشرطتها ورئيسها. وبيقول: ربنا يحميك يا ريس، وحمد الله على السلامة. أهالي الصعيد معاك وبشكركم. احنا كمان بنشكرك يا حاج سيد. كمان إسراء علي بتقول: مصر كل شيء حلو وجميل، ربنا يحفظها ويحفظ رئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها الجميل، وتحيا مصر. ونفسي أسمع بلدي أحببتك محمد فوزي. حاضر، لو في فرصة نسمعها لك إن شاء الله يا إسراء. وأحمد متولي: حياتي وأهلي اللهم احفظها يا رب. مصر الحب والأمان والرضا، دي روان يوسف. والسيد أبو الشمندي بيقول: أنا اتولدت على أرض مصر ونشأت. احنا قلنا رسالتك سيد أبو الشمندي، شكرا ليك. وكمان أم عبد الرحمن بتقول: هي الحياة، الأمن والأمان، حضن الأم الدافي. لميس عمر: مصر أم الدنيا، أول حضارة على وجه الأرض. دم الشهداء، دم الشهداء الأبيض رمز للسلام، والأسود قلب الأعداء، وتحيا مصر في كل زمان ومكان. شكرا ليك يا لميس. وأمجد: خلف الأم والسكن والعشق والأمن والأمان. منال علام بتقول: يعني مصر وطن، نيل وناس وشوارع، يعني أحلى حالة من الشجن. ربنا يحفظ مصر لينا وصباحكم فل. صباحك سعادة يا منال. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير زينان. اهلا بيك، مين معانا؟ حسن بغداد الاقصر. اهلا بيك يا اخي حسن، ما تزعلش، احنا بنستقبل مكالمات كلنا يتيسر الامر. الله يعزك ويحفظك. انا في القطر الايام القاهره انا اتفضل الله يعزك. مصر الامن والامان، مصر نهر النيل، مصر هي اللي احنا النفس اللي بتنفسوه يا استاذ ايمان. مصر ان شاء الله يعني محفوظه بحفظ الله عز وجل الى ان يرث الله الارض ومن عليه، ومهما عمل الكاريون دول مصر مش هتأثر بأي شيء إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك يا صديقنا وصباحك فل وسعادة. صباح الفل زي ما. شكرا لك. محمود عبد الحميد بيقول مصر خزائن الله في الأرض، مصر خير الرجال، مصر بلد لقمان، مصر النيل، مصر الأنبياء، مصر جميلة، مصر شجرة مريم بالمطرية اللي بقى قعد في ظلها العذراء والمسيح، اللي قعد في ظلها العذراء والمسيح، مصر اللي زارها أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، ومصر الشعراء والعلماء والقادة، مصر بلد بيحبها الله وقال للنبي الله نوح مصر رعاها بعيني، مصر الشعب الطيب والجيش العظيم. شكرا لك يا صديقنا. وهاني المهدي، مصر هي الأمان لينا وهي صمام الأمان للوطن العربي، مصر هتفضل غالية عليا جدا. شكرا لك يا صديقنا هاني. يلا بينا نسمع اللقاء ده بعده من تاني نرجع لحضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. الحقيقة الآية دي دايما بتستشعر الإنسان كده أنه هو يعني غافل شوية عن عبادة اللي هي عبادة التأمل، ودي عبادة نؤجر عليها. ربنا خلق نعم كتير قوي في الكون لازم إحنا نتفكر فيها أو نتفكر يعني هو ربنا أكيد ليه حكمة في إن النعم دي موجودة. من ضمن النعم اللي إحنا نقدر نركز عليها قوي نعمة وجود المية في حياتنا. الحقيقة وجود المية في الكون يعني أكيد إحنا بناخد بالنا إن نسبة المية في الكون لما نجيب الكرة الأرضية كده من المكتبة اللي هو المكتب بتاع الكرة الأرضية ده هنلاقي عليه لون أزرق كتير قوي. معظم الكرة الأرضية لون أزرق. اللون الأزرق ده بيمثل المسطحات المائية اللي هي عبارة عن محيطات وأنهار وبحار وبحيرات. كل النسبة دي ربنا خلقها بس نسبة عالية جدا في الكرة الأرضية. طب جسم الإنسان نفسه، جسم الكائنات الحية نفسها، يعني جسم الإنسان نفسه برضو فيه نسبة مياه كتير قوي، حوالي من 70-90% مياه. وطبعا جسم النبات نفسه برضو فيه يعني عشان نعمل العمليات الحيوية ربنا خلق المياه في جسم الإنسان بنسبة كبيرة جدا عشان العمليات الحيوية التخلص من السموم، سواء الإنسان، الكائنات الحية، برضو النبات، الحيوانات، الحاجات دي كلها ربنا خلقها فعلا بمقدار نسبة المية فيها بقدر. وطبعا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلازم نحافظ على النعم بتاعت ربنا دي، ولازم نحمد ربنا ونشكر فضله على وجود نعمة المية في حياتنا، ولازم نستشعر بوجود النعمة. وطبعا عشان خاطر نستشعر بوجود النعمة ونحمد ربنا عليها لازم ما نسرفش في استخدامها. يعني ما ينفعش أبقى فتح الحنفية عشان أغسل شوية خضار أو شوية فاكهة أو أغسل أسناني، إن إحنا نفضل سايبين المية بالشكل المسرف ده أو بالإسراف في وجود المية. فلازم نساعد نفسنا ونساعد بعضنا وننصح بعض إن إحنا محدش يسيب المية مفتوحة. نقول للمامتنا لو سمحت يا ماما اقفلي الحنفية، المية اللي بتهدر كتير قوي في الشارع، الناس بتغسل عربياتها بتدلق مية في الشارع، الحاجات دي كلها لازم ننصح بعض وطبعا ده نؤجر عليه. هبة الحناوي، المدير المالي والإداري في المدرسة المصرية الدولية بالمعرب. حافظ عليها تلاقيها. مع تحية منى بطاح. أماني أبو السعد هي عمري وتاج راسي. وأحمد بيقول مصر الحبيبة هي الوطن والحما وهي السكن. أهلا بك يا أحمد وأهلا بكل أصدقائنا الكرام. زائر الحرم هي القلب بالنسبة للجسد، هي الأمن والأمان، هي البسمة، هي النسمة. شكرا ليك. وكمان صلاح أبو زيد بيقول هي الحياة. مصطفى الدرديري بيقول هي روحي ونبض القلب، هي السماء والأرض، بعشقك يا أمي أم الدنيا كلها. ما أقدرش أوفيكي حق من حقوقك، هي الأمان والحنان، ربنا يحفظها ويحفظ شعبها من الفتن والخونة. وبتمنى تقروا كلماتي، هو كتب كلمات شعرية جميلة، يعني هو ما فيش وقت أن أنا أقرأ، معلش في رسائل كثيرة جدا عشان أرضي كل المستمعين. كمان حنان فتحي كتبة كلمات جميلة جدا في حب مصر، معلش أعذروني ما فيش وقت. نادية البولوك بتقول مصر هي أمي وأم الدنيا، ربنا يحفظها ويحفظ شعبها. وحسان مطاوع بيقول مصر بتعني لي الدنيا، الأم، الحضن الدافي والوطن، ذكريات الصبا، الروح والقلب والعين والعقل، هي كل شيء، ومهما قلت مش حوفيها حقها، عاشت مصر حرة أبية، ربنا يحفظها. زهرة الوادي بتقول مصر الوطن والعزة والشرف، مصر الأمن والأمان، مصر العشق، مصر كل شيء جميل ذكرت في القرآن وجاء ذكرها مقترن بالأمن والأمان. نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي، تحياتنا لكل أهالي نجا حمادي. احنا هنسمع دلوقتي أخبار خفيفة بعده إن شاء الله، وبعد موجز 9 ربما يكون في وقت متسع لقراءة المزيد من كلماتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا الكثير اللي بتقول أسرار مصر في كتاب لزاهي حواس، للتوعية بأهمية تدوير المخلفات حوالت مدينة في جنوب الفلبين، عبوات بلاستيكية ملقاة إلى زهور تيريد ملونة ملأت بها حديقة اكتزبت السائحين. حديقة التوليب بتضم 26,877 عبوة بلاستيكية تم جمعها من 45 قرية وتم ضمها لهذه الحديقة الجميلة، حديقة التوليب. زفاف جماعي في سوهاج لأكثر من 50 عروس وعروسة. فكرة ابتكرتها ردوى حمادة في مشروع خاص تدوين التراث المصري من خلال رسومات فنية على الأطباق والأواني والأكواب. علماء النفس يناقشون تأثير الألعاب الإلكترونية على الشباب والأسرة من 11 ل 13 نوفمبر في مؤتمر بالأقصر، ثم ينتقل إلى أسوان لمدة يومين. مهرجان الشرقية للخيول العربية يختتم فعاليته اليوم. عروض فنية متنوعة في احتفالات الأقصر بيوم السياحة العالمي. وفي ليلة عيد السياحة العالمي انطلاق الملتقى الدولي للمدونين والمؤثرين بسفح الأهرامات. وختام سماع 12 مهرجان إنشاد بإقبال جماهيري ويستعد لقافلة السلام. تحذير من المبالغة في استخدام المواد المطهرة. في نصيحة بتقول الموز لتهدئة الأعصاب. ونيلوك لحديقة الأزهر لمسة جمالية لطريق المطار. صربيا مبهورة بأوركسترا النور والأمل للكفيفات بعد ترشيحي في معرض أشخاص غيروا العالم. 7 مليارات دولار استثمارات بكين بمصر ونصف مليون سائح في 2018. إدراج وادي نطرون ضمن المناطق الأثرية العالمية. 20 مليار جنيه استثمارات تطوير شرم ومدينة السلام مستعدة لاستقبال 3 مؤتمرات عالمية خلال العام. الإمام الأكبر يعود بسلامة الله إلى القاهرة بعد رحلة علاجه. خبير ألماني في العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي بالعجوزة. مصر تنجح في استرداد قطع أثرية التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ. وتعاون مصر الإماراتي في مجال السياحة المستدامة. ومن عناويننا الرياضية، البدري صلاح أيقونة والحفاظ عليه ضرورة. والبدري يعلن تشكيل الجهاز الفني المنتخب ويؤكد معيار الكفاءة دون الاستماع. مواجهة بتسوانا ودي. البدري بيقول معيار الكفاءة دون الانتماء. غدا وبعد غد في دوري الأبطال والكونفدرالية الأندية المصرية في موعد مع الفرحة الأفريقية. رئيس الأهلي يقطع الطريق على مخطط الإطاحة بالكبار في الفريق، وفايلر يرفض التفريط في فتحي وعشور والحاوي وشريف إكرامي إلا بعد نهاية الموسم. والأهلي جاهز للقبض على كانو غدا. وميتشو يكشف للاعبين أفضل الطرق لاختراق مرمى السنغال الأحد. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل أزمة التصويت لصلاح في جائزة أحسن لاعب. الجنين يؤكد وجود خطأ إداري غير مقصود، وشجاعة غريب أنقذت الموقف. اليوم في البطولة العربية، الإسماعيلي يواجه أهلي بنغازي في تونس بطموح الفوز وحسم التأهل. تقديم قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 عام، وغريب مباراتان وديتان في المرحلة الأخيرة من معسكر أكتوبر. والمصري يكثف من استعداداته لمواجهة ماليندي في إياب الكونفدرالية. باتن زنجبار يصل اليوم، وطاقم حكام سوداني، وطرح 5000 تذكرة الليلة. وعلى موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، والحلقة إحياء ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر والملحن والعازف عز الدين حسني، وأغنيات لواء الجسار، نجاة، مصطفى كامل، لطيفة، محرم فؤاد، محمد رشدي، عبد الحليم فريد، وأم كلثوم، منى بطاح. 10:05 الساعة 4:15 أطفال النهاردة، لقاء الأطفال المفتوح على موجات البرنامج العام مع أبلة شيرين ماجد وأبلة كوثر محمود. 9:15 بانوراما لأهم أخبار الأسبوع ونهاية الأسبوع مع أمل مصطفى وضيوفنا الكرام. 12:15 من سهرتنا، أوتار موسيقية مع نازل دسوقي ودكتور زين نصار. 12:15 حوارات التقات المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد، وضيف الحلقة دكتور صلاح ماضي أستاذ طب وجراحة العيون، وحوارات جميلة كلها بالتقات المربوطة. سهرة سعيدة. 12:15 2:05 المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة، مع كل أمنياتنا بالسعادة مع كل فقرة من فقراتنا. شكرا لكم، وغدا يتجدد اللقاء إن شاء الله. خفيفة. لسه معاكم على موجة البرنامج العام 10 صباحا، خليكم معنا. مصر مصر مصر تعيش يا مصر، حرة أصيلة وشعب أصيل، بني حضارة وادي النيل. حرة أصيلة وشعب أصيل، بني حضارة وادي النيل. من الأجداد للأحفاد بقية تقول الكل دي مصر، من الأجداد للأحفاد بقية تقول الكل دي مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش. زيزو أيمن بيقول حياتي وقلبي وأمي ونور عيني لا توجد كلمات بتعبر عما داخلي تجاه بلدي الحبيبة مصر. كمان حنان علي، مصر هي الروح وأنفاس الحياة، وعصفور الجنة بيقول أو بتقول هي الوطن. منى بدر، مصر هي الوطن والأمن والأمان، ليس الشعب فقط إنما لكل البلاد العربية، محفوظة إن شاء الله برعاية الله. إيمان المصري، مصر لنا كل شيء جميل، أم الدنيا ربنا يبعد عنها كل شر وتعيش لنا مصر حرة دائمة مستقرة، ربنا يحفظها ويحفظ جيشها وشرطتها خير أجناد الأرض. كمان أيمن بيقول مصر هي وطن بيعيش فينا، لا وطن نعيش فيه، تحيا مصر. سيد حسن بيقول مصر تعني لي وتجعلني أتشبث أنا وبكل فخر مولود في مصر، وكنت سعيد وكنت مسؤول في مصلحة الأحوال المدنية اللي اقترنت الاسم الرباعي بكلمة المصري. يعني سيد حسن، سيد أحمد، عواد المصري، يعني المصري اسم من ضمن أسمائي، وهنا جذور الأرض الطيبة لأبناء الطيبين. حسن خليل بيقول الوطن والأهل والأرض والأرض والذكريات. أحمد رسلان بيقول مصر هي الأم، هي الأرض والأرض، هي الديار، الشرف والكرامة، الحضن الدافي، لؤلؤة الأمة العربية وتجها الوضاء، مصر مهبة الأديان والأنبياء والرسل، مصر خير أجناد الأرض، مصر هبة النيل. إيمان رمضان بتقول بعد التحية بنشكرك، مصر نيل يشير يعني حياتي، حب بيجري في عروقي، دامت لينا نعمة يا رب، وعاوز أسمع بلدي أحببتك. حاضر يا إيمان، نعنينا. الضياء أبو العنين بعد التحية، مصر في جملتين، مصر القافية السائرة، الجملة الساحرة، المقالة الثائرة، الفكرة العاطرة، كاتب كلام جميل قوي عليه كله مقفى، بنشكرك عليه. في نهاية يقول لا خوف عليك يا مصر، فأنت محفوظة من رب العالمين ومن خير جنود الأرض، بشكرك جدا. شريف البدراوي بيقول مصر بالنسبة لي أمي، الحضارة، الماضي، الحاضر، المستقبل، الوطن، هي كل حاجة حلوة في حياتي، تراب مصر مسك وعنبر، وذهب مصر باقية ومنتصرة إن شاء الله رغم حقد الحاقدين، وبليغ عود وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. سهام زهران بتقول صباح النصر، مصر محروسة من كل عين ومن كل سوء، ربنا هو اللي حميها، مصر بيحرسها دايما، ولكن يجب على كل مصري التريث والفهم لمعاني الوطن. شكرا لك يا سهام. محمود الخضري بعد التحية، شكرا لك، مصر حب ووطن وملاذ، مصر جذور الأصارة، الأصالة وعشق الحاضر. وأحمد الرياش بيقول أغلى ما يملك الإنسان وطن يعيش فيه ويظل يستظل بسمائه، يستمتع بشمسه ودفئه، ويناجي قمره، ويرى في محبوبته شربة من الماء. شكرا لك يا أحمد يا رياش. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز التاسعة في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وأكد وزير الخارجية خلال مباحثاته في نيويورك مع نظري الهولندي أهمية التوصل لحل عادل يحافظ ويحفظ مصالح الأطراف كافة ويحشد ويحد من حجم الإضرار. كما شارك سامح شكري في اجتماعين وزاريين حول ليبيا وسوريا عقد على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قرارا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي ولحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. صرح السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من جوانبها كافة. تم تخصيص رقم 010-649-76557 للإبلاغ عن الرسائل التحريضية وأعمال الشغب، وذلك لأمان المواطنين وسلامتهم. مرة تانية الرقم 010-649-76-557 010-649-76-557 للإبلاغ عن الرسائل التحريضية وأعمال الشغب لأمان المواطنين وسلامتهم. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بأن تركيا والولايات المتحدة تواصلان العمل لإنشاء منطقة آمنة في شمال غرب سوريا، وأوضح أردوغان أن أنقرة أكملت استعداداتها على طول حدودها مع سوريا، ويذكر أن أنقرة وواشنطن نفذتا دوريات برية وجوية مشتركة على طول جزء من الشريط الحدودي بين تركيا وروسيا وسوريا. وقعت 20 دولة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية تهدف لوقف نشر الأخبار الزائفة عبر شبكة الإنترنت، وتؤكد الاتفاقية على مسؤولية الجهات المزودة لخدمة الإنترنت لترويج المحتوى الموثوق به لتفادي الفوضى الراهنة في المعلومات. والنبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا. درجة الحرارة في القاهرة 33، في الإسماعيلية 34 وحلايب 34، في شرم الشيخ 36، حلايب 34، الوادي الجديد 40، شلاتين 37، والعريش 30، وأسوان 41. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء العاشرة. في العاشرة إن شاء الله موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. نيويورك هي أحد أهم مراكز المال والتجارة في العالم والعاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، بها مقر الأمم المتحدة وسوق الأوراق المالية ومؤشر داو جونز الصناعي وعدد من الشركات والبنوك العالمية. تأتي مدينة نيويورك في المرتبة الثالثة بعد شيكاغو ولوس أنجلوس من حيث النشاط الصناعي، وتنتج سدس إنتاج الولايات المتحدة من الطباعة والنشر، كما تنتج الأغذية والمواد الكيميائية والأثاث والورق والمنسوجات، ويعد ميناؤها من أكبر الموانئ التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير. تعد مدينة نيويورك من أكبر المراكز الثقافية في العالم، حيث تضم العديد من المسارح والمتاحف وقاعات الفنون والموسيقى والجمعيات الثقافية الشهيرة، وإليها ينتسب بعض الشعراء والكتاب والفنانين المشهورين. تمتلك نيويورك وحدها أكثر من 21% من السوق المصرفية العالمية، وهي أول مرجع في العالم لتقييم أداء البورصة من خلال مؤشر داو جونز وناسداك، كما أنها تؤمن بمفردها 4 أخماس أنشطة البورصة الأمريكية، وبها معظم شركات التأمين الأمريكية والعالمية وعدد كبير من مكاتب الخدمات القانونية والمالية التي يتسم بعضها ببعد عالمي، كما أنها تضم أغلبية مكاتب التدقيق المالي الأمريكية التي تتمتع بأهمية عالمية. من قاموس السياسة. هنا القاهرة، كلمة ومعها نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور السيد. أهلا بكل مستمعينا وصباح الخير. معنا عامل الردع. سيادة اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. كلمة ردع في اللغة معناها المنع، أما معناها كمصطلح عسكري هي توجيه رسالة إلى العدو لمنعه أو لإقناعه بعدم جدوى اعتدائه أو توجيه أي هجوم ضد قوتنا. وعامل الردع له عاملين أو له عنصرين، عنصر مادي وعنصر معنوي. العنصر الأول هو نتائج تحقيق انتصارات لجيوشنا، نتائج ظهور تدريبات بدرجة كبيرة، نتائج استعراضات عسكرية لأسلحتنا والإعلان عنها. ده هو العنصر المادي اللي العدو بيعلمه أو يراه فبيحقق له عامل الردع، أي لا يفكر في الاعتداء على قواتنا. أما العامل المعنوي فهو يتمثل في قدرة قواتنا وقدرة بلدنا على الإصرار، بمعنى أن عندما نقول أن عقيدتنا القتالية هي النصر أو الشهادة، أي أن جيشنا لا يقبل بديلا على النصر إلا الشهادة. معنى هذا كما قال خالد بن الوليد، وجه إليه كسرى وقتها رسالة قال له فيها: ارجع يا خالد فإني ملاقيك بجيش أوله عندك وآخره عندي. فما كان من خالد بن الوليد إلا أن رد عليه برسالة نصها: وأنا ألاقيك برجال يحرصون على الموت حرصك على الحياة. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. على موجة البرنامج العام وعلى صفحة البرنامج العام أبو عمار بيقول: مصر هي الأمن والأمان والحضن الدافي، ربنا يحفظها في كل زمان. سعيد صقر بيقول: الوطن مصر القلب النابض بالحياة، التاريخ مصر الحب الوحيد، اسألوا اللي بعد عن الوطن، مصر هي سلة الخير للعالم، مصر هي النيل الطبيعة الخلابة. بيحيينا من دمياط، احنا كمان بنحيي كل أهالي دمياط. غادة رمضان: مصر هي أمي، أم الدنيا مصرية وبفتخر. شكرا لك يا غادة. بروفايل بعنوان: يا رب مصر هي الأم التانية والحضن الدافي، وكفاية إن رب العالمين ذكرها في القرآن، احميها وبارك فيها. بيقول: الموضوع جميل وشكرا لاختياركم، لا شكر على واجب. مصر الأم اللي ما ينفعش ينزعلها أو نخزلها، مصر هي بنتي اللي باخدها في حضني وبحميها، مصر هي عرضي وشرفي اللي بموت فداء ليها، مصر غالية وما فيش حاجة تغلى عليها. بشكرك يا صديقتنا. ومحمود فتح الله بيقول: معنى كلمة وطن ليها معاني كتيرة، شريان بيجري في عروقي، أمل قادم لأجيالنا، تاريخ وطن، كنانة الله في أرضه. وشكرا ليك. ماجي ماجي بتقول: أجدع شعب وشعب المصري، أصيلة عظيمة يا مصر، ربنا يحفظك. وشكرا ليك يا ماجي. محمد عيد: مصر أم الدنيا، الأم والأمل. زهرة البستان بتقول: مصر مش محتاجة والله كل اللي بيحصل ده عشان نعرف مصر هي ايه بالنسبة لشعبها. مصر الأمن والأمان، هي الأرض اللي فتحنا عينينا عليها، الحضن الدافي. والله يا جماعة احنا مش محتاجين نفكر أنفسنا بيها، احنا محتاجين نحافظ عليها. جمال حسين: مصر هي الوطن اللي بنعشق ترابه، ربنا يحفظها. محمد عبد الحي رشوان بيقول: مصر هي الوطن والسكن والأهل والأحباب، لما جاء قال صلاح جاهين: مصر عندي أحب وأجمل الأسماء. ونجيب محفوظ اتولد قبل التاريخ، مصر هي كل حاجة عندي، أزهرها وكنايسها، ومصر أجمل بلد وأجمل حضارة في التاريخ. حسن عز بيقول: السكن والملاذ الآمن، وكفى لأن كل المعاني الأخرى متضمنة هذا السياق. وتحياتي. بس في قلبي. فوزية أبو عمان بعد التحية بتقول كل التحية والتقدير. مصر هي الأم اللي لما أولادها حواليها بتخاف عليهم من أي ريح يمسهم. إن شاء الله مصر محفوظة برعاية الله سبحانه وتعالى، ربنا يحفظها ويحفظ شعبها وقائدها وجيشها وشرطتها. مصر أم الدنيا إن شاء الله رغم حقد الحاقدين. تيتا الحاجة بتقول بعد صباح الخير وصباح الأمن والأمان إن شاء الله على مصرنا الحبيبة، مصر الأم والحضن والوطن والسكن، ومهما وصفنا قيمتها عندنا مش هنوفيها حقها. ورجب أبو محمد كلمات جميلة قوي بيقول صباح الخير لمة العيلة صباح الجمعة، بشكرك بحبك يا بلادي وبقول يا ماشي على أرض مصر حاسب وانت بتدوسها، لو تعرف قيمة الوطن كنت توطي تبوسها، دي أرض غالية ورب العرش حارسها. بشكرك على كلماتك يا أخي رجب، بس معلش مفيش وقت أكمل كلماتك الجميلة. مرفت الشيخ بتقول بعد التحية شعب مصر وجيش مصر صباح مملوء بالأمن والأمان، مصر دي حدوتة، مصر ضحكة طفلة متعلقة بإيد أمها وضحكة بتملى وشها فرحة وأمان، مصر أمي وأبويا وأخويا وأختي وزوجي وبناتي لآخر الزمان، مصر أنا وإنت وجيشنا وأمنا وأمننا بإذن الله محدش هيقدر يكسرها أبدا أبدا أبدا. تحيا مصر. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش، مصر الحارة جاي العبارة قد تسلم طول الليل، مصر الشف الجدع الشف بنت بترسم قلب وسف، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل وكوباية شاي أبو الخير. مصر هي اللحن اللي بتتغنى بيه قلوبنا والأكسجين اللي بنتنفسه في أجسادنا والعبير اللي بتستنشقه أرواحنا، مصر الحلم والأمل والتضحية والفداء، مصر هي أمي. وصباح الخير على كل ربوع مصر. وكمان محمد جاد ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل شر. كل كلماتكم اللي نبع من قلوبكم حنكملها تانية بس بعد ما نسمع لقاء كل حواء مع هذا البرنامج. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير وأهلا بك ولقاء الجمعة الذي يجمعنا دائما على الخير والرضا والأمان مع لمتنا مع أسرتنا وما تحتوي من حنان وحب وصدق المشاعر، آباء وأبناء أحفاد وأجداد الكل هيتجمع في هنا وسرور ورضا. وأنا معكم منى خليل. بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا، لا خضرة وضلينا بترفرف عالعيلة، لا خضرة وضلينا بترفرف عالعيلة، وتظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. ونستمع في هذه الحلقة إلى فقرات منوعة، نبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تقول صاحبة خطاب اليوم: أنا جامعية عمري 25 سنة، أعمل بأحد البنوك الكبرى. حظي قليل من الجمال، ورثت ثروة كبيرة عن والدي. يتقدم لي خطاب كثيرون، لا يعجبني أحد منهم. ليس لي شروط خاصة في العريس المنتظر، إلا أن يكون خريج جامعة مثلي وترتاح إليه نفسي. أخيرا جاء العريس عن طريق زوج أختي، قال إنه معيد بالجامعة، حصل على الماجستير ويعد للدكتوراه. وأطلع زوج أختي على الأوراق والكرنيهات التي تثبت ذلك، ولكن زوج شقيقتي لاحظ إن شهادة التجنيد مدتها سنتان، ولو كان مؤهلا جامعيا لكانت الشهادة 6 أشهر أو سنة على الأكثر. وبدأ الشك، وبعد البحث والتقصي اكتشف زوج أختي أن الشاب ليس خريج جامعة ولا معيد ولا ماجستير ولا دكتوراه، وأن جميع الأوراق والكرنيهات والشهادات مزورة. أنكر وكابر في أول الأمر، وبعد الضغط عليه ومحاصرته بالحقائق اعترف بالحقيقة، وقال إنه فعل هذا لشدة حبه لي، وقال إنه تاجر ناجح ومحترم وفلوسه كثير، وفعلا أغرقنا بالهدايا الكثيرة الغالية طوال الشهور الماضية. ما طولش عليك يا سيدتي، رفضه أهلي، اللي قال ده نصاب، واللي قال ده كذاب، واللي قال غشاش، واللي قال مزور. وحتى أمي بعد ما كانت معجبة بيه وميالة إليه قالت أنا مرميش بنتي في إيدين واحد زي ده. وبكل خجل أصارحك يا سيدتي أني أحببت هذا الشاب وتعلقت به، وكنت أشعر بسعادة غامرة أثناء زياراته المتكررة لنا، وأشتاق إليه بمجرد خروجه من عندنا، ولا زلت أحبه بعد كل ما عرفناه عنه، وأفكر في أن أواجه أهلي بحقيقة مشاعري وأتمسك به وأتحداهم، لأني أعرف سلفا أنهم سيعترضوا علي. أريد رأيك يا سيدتي. باعترافك يا بنتي، هذا الشاب اجتمعت فيه عيوب الدنيا كلها، ولا غرابة في أن يجد من يحبه، فالناس فيما يعشقون مذاهب، ومذهبك هذا جعلك تحبين عيوبه حبا بلا عقل وفي غيبة ميزان العدالة. وإلا رأيت كفة العيوب هي الراجحة، وكفة المحاسن فارغة ومعلقة. وكما نجح في تزييف الأوراق، نجح في تزييف العواطف، وأوقعك في حبه وألغى عقلك، ولم يبق لك الحكم الذي تلجأي إليه في تقرير مصيرك. وهل يوجد مصير أكبر خطورة من الزواج؟ ولا أدري يا ابنتي كيف أن شعورا خفيا جعلني أتصور أن هذا الشاب لا يستهدفك أنت، وإنما يستهدف ثروتك الكبيرة، وهي شيء يستحق التزوير والتزييف وارتكاب جميع الخطايا. بلاش المغامرة بحياتك يا بنتي، وانتظر ابن الحلال الذي يدخل إليك من الباب وليس من الشباك. أما الآن فمع فتحي عبد الله التأليف، هاني الهواري الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. ما شاء الله عليك يا وفاء، ايه النشاط الهايل ده؟ ما انت اول مره تزور الجمعيه يا ابو دنيا. فعلا، وكان المفروض اكون المتطوع رقم واحد ولا عضو العامل رقم واحد. انت اكرمتيني يا وفاء، انت المؤسسه ورئيسه مجلس الاداره، ومع ذلك حرمت نفسك من رقم واحد. ما انا طمعانه بقى يا عبد الغفور. طمعانه في ايه؟ طلباتك اوامر. يا رب يخليك. انا عايزاك بقى تحضر كل اجتماعات لجنه وسط خير. حاضر. اصل انت كلامك بيدخل القلب والعقل. الحمد لله. والناس بيسمعوا كلامك. ده فضل من عند ربنا. عايزك بقى تحضرنا كمان في الاجتماع بتاع حملة الحياء. حملة حماية الحياء ومنع الألفاظ البذيئة. تمام. هحضر الاجتماع معاكم يا وفاء. ما شاء الله ما شاء الله. نحمده. بقت بتجيلك يا أميمة؟ أيوة يا أحمد خلاص بتيجي. وأخبارها إيه بقى مع نعمة اللي كانت سبب المقاطعة؟ لا ما هي نعمة سمحتها بعد ما تأكدت إنها استوعبت الدرس اللي أخدته في الجمعية. وفاء وجمعية الأصالة والذوق الحقيقة عاملين شغل كبير قوي. حملة ضد الطلاق وحملة ضد قلة الحياة. لا بصراحة يعني شغالين كويس قوي في محاربة الألفاظ البذيئة. أيوة الدليل نحمده. على رأيك يا أحمد. نحمده بتقول إيه بقى؟ أنا خلاص أدبت لساني. لا كده بقى يبقى الحملة هتنجح. طبعا هتنجح، ده أبو دنيا بيشارك فيها. لما بيطلبوه في اجتماع بقول له روح وأنا حمسك شغل الإدارة لوحدي، عقود بيع قطع الغيار بالجملة، مراجعة المبيعات الفردية، الإشراف على الخزنة، كله كله كله، المهم يروح لهم. كتر خيرك والله يا أحمد. ما أنا كده ببقى كأني ساهمت معهم بجزء من جهدي في سبيل القضاء على فوضى الشتايم والألفاظ البايخة. متشكر يا أحمد. ما تشغلش بالك يا أبو دنيا، أنا مش عايزك تعتذر عن أي لجنة أو أي مشوار في العمل الخير. أنت عارف إحنا عندنا إيه النهاردة بخصوص مكافحة الألفاظ البذيئة؟ يا ترى إيه بقى؟ نقابة السواقين تعاونت مع جمعية الأصالة والذوق. عملت إيه؟ اجتماع مشترك هيحضروا حوالي 60 سواق. والموضوع؟ القضاء على الشتائم وسوء الألفاظ. هايل يا أبو دنيا، أنتوا كده بقى بتلعبوها صح، الفريق المناسب في الموضوع المناسب. ده عشان السواقين يعني؟ يعني بنسمعهم كل يوم. هم برضو مش كلهم، فيه المهذبين المحترمين وفي بقى اللي لسانهم احيانا بيعزف كلام ترفضه الاخلاق. يلا بقى وردني، يلا يورونا المعالجة الحلوة يا ابو دنيا. حضرات نسمع الأستاذ عبد الغفور. اتفضل يا أبو دنيا. احنا اتكلمنا كتير وكان في تجاوب من حضراتكم، والنقاش أثبت إن الغالبية العظمى من السواقين رافضين ما يحدث من القلة بالتلفظ بكلمات خارجة عن الذوق والأخلاق. نعم الأخلاق. وحختتم كلامي بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رفقا بأرحمكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. واليوم نتحدث عن اليسر في الدين، اليسر في العبادات بصفة عامة. لاحظنا في الفترة الأخيرة أن في ناس بتتشدد قوي في العبادة، بتتشدد قوي في الأحكام، فالنهاردة هنقول لهم إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. هنقول لهم اللي بيتعنت في الدين وبيشدد على الناس عشان انت صاحب مذهب معين عايز تفرضه على غيرك وتيجي عليهم وتحملهم ما لا يستطيعون، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على ده، لانه الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي آية ثانية يقول سبحانه: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الانسان بطبعه ما بيقدرش يتحمل. طيب أنا لما أبقى عندي مخارج والدين مديني آراء ومتسع من الآراء واختلاف الأئمة رحمة للأمة، وآجي ألاقي حد في موقف ضعيف ويحتاج مني لفتوى أتشدد عليه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. عارف يعني إيه المتنطعون؟ المتشددون. المتشددون يعني إيه هلك؟ يعني أنت اللي بتشدد على الناس وتغالي على الناس في القول، الدين هيغلبك، هيغلبك بيسره وسمحته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاهد الدين أحدا إلا غلبه، يعني ما حدش هيتشدد في الدين إلا الدين هيغلبه بسمحته ووسطيته. إحنا أمة وسطية، إحنا أمة عندنا كل حاجة معتدلة، إحنا ليه نغالي؟ لا يبقى فيه تفريط ولا يبقى فيه غلو وتطرف، ناخد كل الأمور بالوسطية. وزي ما حضرتك ذكرتي إن المذاهب يعني وجدت للرحمة، يعني رحمة بنا المذاهب الأربعة، ففي ناس فعلا بتتشدد بمذهب معين وتترك المذاهب الأخرى. مظبوط. تعالي حضرتك كمان التشدد في خطبة الجمعة، الشيخ يطلع ينفر الأبناء الصغيرين، أيوة، اللي داخلين يصلوا ولسه عندهم 10 سنين 11 سنة، عايز برضو يلعب. أنا بعتبره لسه في حكم الطفل وهو طفل فعلا، تعمل له الخطبة ساعة. طب النهاردة وزارة الأوقاف عملت الخطبة 20 دقيقة، مش كل الناس بتلتزم بيها. طب ليه ما تلتزم وتبقى 10 دقائق في الأول و10 في الآخر، وتبقى عندك يسر وسماحة عشان تجذب الأبناء إن هم يصلوا؟ لا، في تشدد في الدين، وإن هو يقف يقول أنا عايز أعرف إيه الصراخ والصوت العالي، إيه قيمة الصراخ والصوت العالي وإنت بتعمل خطبة للناس؟ يعني هو ده اللي هيوصل المعلومة بالراحة رفقا بالناس. الناس محتاجة تسمع اللي يرقق القلوب، محتاجة تسمع اللي يقربها من ربنا مش اللي يخوفها من ربنا. مش بالصوت العالي كمان يا دكتورة، بالزبط، يعني بالهدوء فعلا تقدر توصل لعقول حتى الطفل اللي حضرتك ذكرتيه بحوار هادئ ومقنع. عارفة حضرتك التشدد ده احنا شفناه في الحج في السنة دي في وقت رمي الجمرات. أيوة. ناس كتير جدا تشددوا وبيقول لهم لا هترموا وقت الزوال. وقت الزوال ده الأصل، لكن عندنا مذاهب أخرى وليها قصص أخرى خدت أنه يجوز الرمي من بعد منتصف الليل، الليلة السابقة. أيوة. وإن أنا أيسر على الناس، لأن لو كل الناس دخلت في وقت واحد ترمي هيحصل تزاحم طبعا، هنموت. آه. يبقى أنا عشان أحقق السنة بوظت فرض وهو المحافظة على النفس. وبالتالي التشدد في الدين بيصعب الحياة على الناس، وبيخلي الناس تعبانة، وإحنا عندنا متسع وعندنا فائض وواسع من الأمر. لازم أيسر الأمور للناس، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع. فكل ما الأمر يضيق على الناس أنا أوسعه. أوسعه ليه؟ رحمة بالأمة، رحمة بالنفس البشرية، رحمة بالناس. نرجع بقى للتضييق على الأسرة، ليه محور حياتنا. الأب اللي بيضيق على أبنائه، لا، لازم تديهم الثقة في إنك تضيق على الولد والبنت في النزول والطلوع، اللي عايزين يعملوها يعملوه من وراك. فلازم يبقى أنت تزرع فيهم القيم، تزرع فيهم الخوف من ربنا وحب ربنا، وتركهم بعد كده، وتركهم اتركهم برقابة برضو طبعا، يعني مش اتركهم مطلق يعني، ويتابعهم بتليفون ومرة توصلهم، لكن متسع من الحرية ياخدوها الأبناء علشان حتى يعني على حد تعبيره ما يتخنقوش، يعني ما يزهقوش. ففعلا دي دعوة بنقولها لكل الآباء، يعني لا حرية مطلقة ولا تضييق مطلق برضو، لا تشدد يخنق الأبناء، ولا تسييب ولا تفريط في الحرية للأبناء. كل شيء بالوسط جميل، كل شيء حلو، ونخلي بالنا من ولادنا ورفقا بأرحامكم. ولكل أفراد الأسرة نقول بالهنا والشفا مع الشيف حنان مدحت. يا صباح السعادة على عيونكم، معاكم حنان مدحت ورجعنا المدرسة. كتير جدا من أولادنا بيبقى عندهم وقت قليل قوي ما بين فترة المدرسة والدروس، ويبقى عايزين وجبة سريعة. النهاردة هنقول سلطة مغذية جدا وهيلة ومحببة جدا عند الأطفال وعند الكبار كمان. السلطة عبارة عن مكرونة مسلوقة، وياريت يكون شكلها جميل زي الخواتم والمكرونة الحلزونة، بتدي شكل حلو قوي في السلطة دي، ومعاها سوسيس مسلوق، أو ياريت يكون سجق شرقي من اللي هو بتاع الجزار مسلوق مستوي ومتقطع مكعبات، فلفل ألوان، ذرة مسلوقة، مشروم، مايونيز، معلقة ليمون، معلقة خل، ملح، فلفل، ومعلقة مستردة. هنقول المكونات تاني: مكرونة مسلوقة، سوسيس مسلوق متقطع مكعبات أو سجق شرقي متقطع مكعبات ومستوي، فلفل ألوان، ذرة مسلوقة، مايونيز، ملح، فلفل، معلقة مستردة، معلقة ليمون. هنسلق المكرونة. طريقتها هنسلق المكرونة السليق العادي وما تكونش مستوية سوى كامل، يعني ياريت تبقى تقطم شوية عشان نسبة النشا بتاعتها ما تظهرش كتير وتبقى مفيدة لجسمنا جدا. هنسلق المكرونة ونقطع الفلفل الألوان مكعبات، ونسلق الذرة، وفي منها بيبقى مجمد ممكن نستعملها وهي بتبقى جاهزة للاستعمال على طول، والسوسيس أو الهوت دوج أو السجق الشرقي مسلوق ومستوي ومتقطع مكعبات، ومعانا معلقة المستردة والمايونيز. كل ده مع التوابل بتاعتها هتتقلب تقليبة كويسة قوي مع المشروم، ويكون برضو مستوي ومتشوح المشروم. كل المكونات هنا مستوية، مفيش حاجة فيها نية، لان دي نوع من السلطات المشبعة. وكل ده بيتقلب مع بعضه ونحطها في التلاجة. دي بتكون وجبة كاملة ليهم. ولو عايزة تستغني عن المايونيز ما يجراش حاجة خالص، ممكن تستعملي مستردة بس، او هي طعمها كده كفاية. هنقلب كل ده مع بعض ونحطها في التلاجة، وتقدري تستعمليها كوجبة مشبعة ما بين الغداء وما بين رجوعهم من المدرسة. المدرسة علم وتنمية ونشاط. لقاء لهبة يوسف مع دكتورة إيمان حسين، رئيسة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم. معنا مستمعينا الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. دكتورة إيمان أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتورة إيمان، الكثير من الأنشطة التي تعمل على تعزيز روح الإبداع لدى الطلاب، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن هذه الأنشطة. في حاجة الحقيقة احنا عملناها مع وزارة الثقافة في الهيئة المصرية للكتاب في المهرجان بتاعنا اللي بنعمله كل سنة. احنا دخلنا حاجة جديدة، ان هم بدل ما يبقى للقراءة بس بقينا نعمل، هم كمان بيعملوا دورات تنشيطية للكتاب وكده، معرض الكتاب. آخر التجمع كان لمعرض الكتاب، عملوا معرض الكتاب في دمياط. أنا عايزة أقول لحضرتك حضور جماهيري غير مسبوق، لأن احنا ودينا الطلبة بتوعنا اللي موهبة، اللي بيغني، اللي بيعمل استعراضات، اللي بيعمل، يعني كان عبارة عن حفلات الناس بتروح تقعد. بصراحة بعتولنا شكر جامد جدا، قالوا لنا يعني حضور جماهيري غير عادي. فأصبح اللي رايح يشتري كتاب أو يتفرج على كتاب، لا ده شاف موهبة تانية جنبه. وممكن بقى حد بيلقي شعر، حد بحاجة في الصحافة في القراءة، إن يشوفوا حد من الناس المسؤولين يبتدي برضو إن هو ياخده، يعني يصعده في حاجة أكبر، زي ما حصل معانا في معرض الكتاب هنا في القاهرة. إحنا كنا عاملين جزء خاص بالصحافة، الولاد الطلبة بتوعنا بتوع المدارس كانوا عاملين فرقة صحافة وحوارات، وكان في منهم بعض عمل حوارات مع بعض الوزراء. فدي ان انت بتخلي الطالب يعني يبقى عنده الجرأة ان هو يشتغل صحفي، يشتغل مذيع، يشتغل تنمية مهارات مختلفة. وكمان بتديله الفرصة وهو صغير، دي يعني بتختلف في بناء شخصيته كتير جدا. الشخص اللي بيبقى بيمارس نشاط وعنده الملكة دي بيبقى فعلا طفل او شخصية مختلفة تماما، عنده ابداع، عنده قدرة على الحوار، عنده قدرة على تقبل الاخر. ده لوحده. يعني انا وقفت في مهرجان المسرح كنت بتكلم معاهم، قلت لهم يكفي ان الطالب الصغير ده، انا ما بقف على المسرح بهاب اتكلم معاكم، الطفل ده واقف بيمثل او الطفلة دي واقفة بمنتهى الجرأة او بمنتهى الجمال والابداع. فدي دي دي حاجات جميله لازم ننميها فيهم ونهتم بيهم، وده دورنا كوزاره التربيه والتعليم، وده كمان توجيهات معالي الوزير الدكتور طارق شوقي ان احنا نهتم بالانشطه. ويعني عايزه اقول لحضرتك ان هو يعني دايما بيبحث عن الابداع في كل حاجه، فدايما يسالنا إيه يعني هتبدعوا في ايه او هتجددوا في ايه في الفتره اللي جايه للانشطه وكده. فاحنا بنحاول ان احنا نكون قد المسؤوليه ونعمل حاجات نوصل بيها لكل بيت ولكل اسره وكل طالب يحقق اللي بيحبه، سواء في المجال الرياضي او الثقافي او الفني او الاجتماعي، كلها مجالات كل الولاد بتحبها، فاكيد كل واحد هيلاقي نفسه في المجال اللي بيحبه اللي احنا بنقدر نتيح له الفرصه دي. أما الآن فنستمع إلى الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، عايزة أقول لكم حاجة. جارتي شطرة قوي ما شاء الله عليها، في كل حاجة تقريبا، أحسن واحدة تشتري الخضار والفاكهة وتفاصل وتجيب أحسن نوع وتفرق بين الأنواع وتعرف البلدي والمزروع بالصوب وتاكل من إيدها أحسن أكل، إشي معمر وإشي مشمر وإشي مصري وإشي سوري، حتى الأكل الإيطالي ما عدقتهوش تصوروا. ويا سلام عليها في شراء اللبس ولا الموبيليا ولا أدوات المطبخ، حتى الأجهزة الكهربائية، باش مهندسة جميلة وخدومة، وعمري ما أقصدها في حاجة إلا وتعملها لي وزي ما أنا عايزة وأكتر كمان. جارتي دي عندها بنوتة هتتخرج في الجامعة السنة دي بإذن الله، أمورة وخلوقة ربنا يحفظها. لكن صدمتي كانت كبيرة قوي لما عرفت إنها مش زي مامتها في النصاح والشطارة وشؤون البيت. الحقيقة مامتها عمرها ما اشتكت منها قدامي، أنا عرفت بالصدفة لما جارتي الغالية تعبت وجاتني بنتها تسألني تعمل شوربة لمامتها ازاي، ولقيتها لا هي عارفة البطاطس من القلقاس ولا الفلفل من الكمون ولا البقدونس من الشبت. قالت لي أسفة يا طنط، أصل مامي هي اللي بتعمل كل حاجة وبتشتري كل حاجة في البيت، وكمان حتى هدومي هي اللي بتشتريها، ولا أعرف منين ولا بكام. طب ده كلام؟ ولما أنا سألت جارتي أكدت بكل فخر وقالت لي أيوة أنا فعلا مش بخليها تحط إيدها في الياسمين. ياه للدرجات دي يا حبيبتي؟ طب هتعمل إيه لما تبقى مسؤولة عن بيت وزوج وأولاد، أو حتى لو فكرت تسافر بلد تاني تكمل دراستها أو تشتغل مثلا واضطرت تعيش لوحدها؟ كان ردها صدمة تانية ليا. قالت الدنيا أسيا، خليها تدلع لها معايا يومين وبكرة لما هتضطر هتتعلم غصب عنها. احترت أفسر كلامها بإيه. هو أكيد ده حب؟ أبدا، ده حب من نوع حب الدبة اللي قتلت صاحبها. هي غلطانة وأكيد أنتوا كمان شايفين إنها غلطانة. كان يجرى إيه لو ريحت بنتها ودلعتها في وقت الدراسة مثلا، وبعد كده وقت الأجازة تعلمها وتنقل لها كل نصايحها وخبرتها في البيت والسوق واللبس وكل حاجة. أنا الحقيقة ما افتكرش حاجة واحدة جارتي دي مش شاطرة فيها. مش قادرة أفهم إيه العلاقة بين إن الأم تعلم بنتها إنها تعتمد على نفسها وتشتري نفسها وتأكل نفسها وبين الدلع. هم أمهاتنا لما علمونا نكون ربات بيوت مسؤولين ويعتمد علينا كانوا كده بيقسوا علينا؟

يوسف بتغني بقالك قد ايه؟ 3 سنوات. بقالك 3 سنوات بتغني؟ يعني بتشارك في حفلات مثلا في المدرسة؟ بشارك في حفلات في المدرسة. مين اللي اكتشف ان انت صوتك حلو؟ ماما. احنا بنشكر ماما جدا. لكن يا ترى بدأت دراسة؟ يعني في حد بيعلمك مزيكا؟ ماما. ماما برضو؟ لكن انت درست في مكان مثلا متخصص؟ رحت الاوبرا؟ رحت الاوبرا. قولي احكيلي عملت ايه بقالك قد ايه؟ مش بقالي كتير يعني، هو لسه اول يوم. طيب ده انت لما تستمر بقى ان شاء الله يعني هتبقى برضو موهبتك هتتطور كتير. هنسمع ايه تاني؟ اه يا للي. بتاعت مين؟ محمد منير. طيب اسمعك اتفضل. اه يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. اه يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. اه يا للي يا للي يا للي خليك على كيف التملي. عيني يا لالالي يا روحي يا لالالي يا سيدي يا لالالي. اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اول دخولنا الجنينة عياط الياسمين يا لالالي. والسيسبان اشتكى الورد قال دهمين يا لالالي. اول دخولنا الجنينة عياط الياسمين يا لالالي. والسيسبان اشتكى الورد قال دهمين يا لالالي. للعينات افتحوا له ده العاشق المسكين يا لالالي. عيني يا روحي يا لالالي يا سيدي يا لالالي. اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي اهي. برافو يا يوسف، استعدادك جميل وصوتك جميل ونغمتك مظبوطة. ولما يبقى كل ده من غير دراسة بجد يعني هايل. أنا مستنياك بقى عشان نشوف لما تدرس يعني هتبقى جامد جدا. لكن أنت الموهبة بتاعتك موجودة وواضحة جدا يا يوسف. طيب أنت حابب بعد كده لما تكبر هتكمل في الغنى؟ أكيد. وغير الغنى هتعمل إيه تاني؟ حابب لما تكبر تشتغل إيه؟ ضابط دكتور. ضابط دكتور ومطرب كمان؟ أيوه. خلاص إن شاء الله هنتابع معاك وربنا يوفقك يا رب. شكرا. هنسمع ايه تاني؟ رفضك يا زماني. رفضك يا زماني مدحت صالح. مدحت صالح صح؟ تمام نسمع مع بعض. رفضك يا زماني يا اواني يا مكاني. انا عايز اعيش في كوكب تاني. رفضك يا زماني يا اواني يا مكاني. انا عايز اعيش في كوكب تاني. في عالم تاني فيه لسه أماني. فيه الإنسان لسه إنسان. فيه الإنسان لسه إنسان. عايش من تاني. عالم طيار ورياح قوية بتهد كاني تكسر فيا. من غير مواعيد بتاخدني بعيد. من غير مواعيد بتاخدني بعيد. عن معنى حياتي عن أصلي وذاتي. عن معنى حياتي عن أصلي وذاتي. وده مش بإيديا وده مش بإيديا. في سد منيع عالي وفظيع عالي وفظيع. في سد منيع عالي وفظيع عالي وفظيع. بيني وبين نفسي بين روحي ورسمي بيني وبين نفسي، بين روحي ورسمي، بين يومي وأمسي، بين يومي وأمسي، واللي تمنيته وبنيته في الهوى بيضيع، وده مش بإيديا وده مش بإيديا. برافو يوسف، موهبة جميلة، وأنا سعيدة أن أنا تعرفت عليك النهاردة. استعدادك جميل، وإن شاء الله موهبتك هتتطور، وإحنا مع بعض وهنتابع معاك، وبرجو ليك كل التوفيق بإذن الله يوسف. الإذاعة المصرية في قلب الحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم هذا النبأ العاجل. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الدورة 74 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من قطاع الأخبار. دمتم بخير. الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت، الناس دي مستعد عشان نعيش تموت. فلتحيا مصر ويحيا شعب مصر، يستاهلوا ننحن لهم، أثبتوا انهم أسود. الناس دي غيرت تاريخ بلد بصوت، الناس دي مستعد عشان نعيش تموت. صباح سليم بتقول مصر هي الوطن أغلى شيء عندي، ربنا يحفظها. ورمضان السيد بدوي بيقول لو هتكلم عن مصر ما يكفينيش 10 مجلدات، كفاية إنها الدولة اللي تجلى الله عليها مهبط الأنبياء وذكرت في القرآن، ربنا يحفظها يا رب. كمان أبو الخير بيقول ربنا يحمي مصر، مصر أمي وطني أنا، يعني مصر لو ما كنتش مصرية لو ودت أن أكون مصرية، يكفيني أنها بلد الأمن والأمان بفضل أبنائها القوات المسلحة. وده كلام اللي قالوا عنها خير جند الأرض. تحياتنا ليك صديقنا أحمد عبد الغني محمد. مصر هي الأمل والحياة، الأمن والأمان، بناكل من خيرها ونشرب من مياهها، حياتنا ربنا يحفظها ويحفظ جيشها ورئيسها وشرطتها. وكمان سحر علام، مصر هي الأم الحنون اللي مهما يأسى عليها أبنائها بتحنوا عليهم وتضمهم وتخاف عليهم. الأمان، الطمأنينة، لمة الأسرة، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدع له سائر الجسد بالسهر والحمى. شكرا لك يا سحر. أبو الشريف أبو الحسن من أجاد أهلية، مصر تعني لنا الأرض والعرض، مصر موجودة قبل الزمان بزمان، وحيث أنها وجدت ثم وجد التاريخ بعدها. تحيا مصر أم الدنيا. مريم حسنين، مصر أم الدنيا، بلد كل الأمة العربية، ألف تحية لمصر من فلسطين. إيمان جاد بعد صباح الخير، تحيا مصر جيش وشعب. محمود مصطفى، مصر أم الدنيا، ربنا يحميها يا رب. وشكرا لك يا صديقنا. محمد بيقول مصر كنانة الله في أرضه. ومنى بتقول أنا مش عارفة أقول إيه، بس والله أنا بحب مصر قوي، واللي خلاني أحبها أكتر رئيسنا عبد الفتاح السيسي. زارة البنفسج، تحياتي لكم. مصر هي الحضارة، هي الانتصارات، هي الأزهر، هي النيل. وأماني نادي بتقول مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، الأمن والأمان بدليل كل من لا وطن له مصر بتحتضنه وتتحمله. رحاب الجمل، مصر هي كل حاجة، هي الحياة والولد والأب والأم والقلب والروح، احنا خايفين عليها قوي، ربنا يحفظها ويسترها وينتقم من كل خاين. ويا محمد زكي، بلدي الغالية على قلبي. وفي رسالة جميلة بقى جدا، ممكن تكون دي آخر رسالة نقولها. محمد محجوب بيقول مصر رغم أنف الحاقدين، المصريون إخوة وإخوات، ما لي أرى في كتاباتكم الخوف، الخوف على مصر، ما ظنكم بأرض تجلى رب العالمين فيها للنبي، وما ظنكم برئيس من تقربوا إلى الله فجر له خزائن الأرض، ما ظنكم بالله الذي ذكر مصر في قرآن. يا مصريون، أقسم بالله وأقسم بمن رفع السماء بالعمد، لن تهان مصر أبدا، وصوتنا معك. مصر تحيا مصر، ومصر لن تهان أبدا. أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبتربها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع. ما اجمل هذا القسم. شكرا لكم مستمعينا، شكرا على كلماتكم الجميلة، أنا دعم قلوبكم. مصر أبدا وأبد الدهر تحيا مصر. شكرا لكم، وشكرا فريق العمل اليوم، أمين هلال مهندسة الصوت، وداليا محمود مخرجة اللقاء، أهلا بها مروة أمين في الفترة القادمة. أما أنا فلكم مني كل الحب ولمصر كل الأمنيات ب يعني الفترة القادمة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. مصر قد الدنيا وحتبقى قد الدنيا، وتحيا مصر. Keep it up.